السريع عنه تأخذ هذه الدقائق وهي من حق الكفر. قوله تعالى سندرس في هذا العام هذا العام الدراسي ماده اسمها البلاغه والادب، وتقسم هي الى قسمين، قسم يتعلق بالبلاغه وادب البلاغه وقسم يتعلق بالادب. فاما الادب فانه من اختصاص ان شاء الله، ولكن حتى يسوغ او يبحث عن مسوغ لحشر هذه الماده في اختصاص اسمه الشريعه، ترى هل هو تزيد يريد المنهاج ان يضغط فيه علينا لاكبر قدر من المعلومات؟ قد يكون هذا الجواب، او قد يكون ذلك احد الاجوبه التي يعني ترد في البال والخاطر. الامر ترى ان الذي استهدف وضع المناهج في ذهنه اهداف وغايات اخرى، لانني احسب انه في الاجابه على هذا السؤال يمكن ان يقبل على دراسه الماده اقبالا فيه من القناعه ما يسر، وان لم يكن هناك قناعه فتبقى المساله مساله نوع من الارغام والاجبار، فالله لا اريد الارغام ولا الاجبار. في مطلق الاحوال فانني يعني ارى ان الواضع المنهاج استهدف من وضع ماده الادب في السنه الثالثه من علومكم انتم وهي اشرف العلوم ثلاث اهداف. اول هدف ان من يدرس العلوم الشرعيه هو متحدث فيها بين الناس، هو يقوم بدور الفتوى اذا جاز التعبير بين الناس، والمفتي اذا لم يكن فصيحا اذا لم تكن لغته سليمه لان القران وهو ام الاحكام الاسلاميه في مصدر التشريع الاول نزل باللغه العربيه، فكان من الاهميه لمكان ان يكون الدرس الادبي في خدمه تحصين وزياده اخراء اللغه التي يملكها طالب العلم الشاعر. ومنهم بعد هذا الاستطراد فان الهدف الاول الذي ابتغاه وضع المنهاج للماده الادبي هو اخراء اللغه التعبيريه لمتلقي العلوم الشعريه لما في هذا في نصوص الادب من لغه حيه فيها من التاثير الوجداني شيء كثير وفيها من التاثير العقلي الشيء الاخر. هذا اول هدف. الهدف الثاني ان الادب بصوره عامه هو تعبير عن فعاليه انسانيه وصفتها اللغه، والعلوم الشرعيه هي علوم الفطره، يعني الاسلام دين الفطره، فالغرض الذي يستهدفه الشرع الاسلامي غرض نبيل، انما هو افقاء النفس تعزيز الفطرة فيها وتقرير حكم المغفلين في الأرض في خليفة في الخليفة الذي قضاه الله سبحانه وتعالى على أمته وهو الإسلام. غير بعيد عن هذه الغايات إطلاقا، بل تتصف بها وتجاورها وتسافرها أحيانا. قرار الأدب، الأدب غايته كشف ذات الإنسانية في أدائها الحقيقي في نزوعها نحو الخير. فطالما ان الهدفان مشتركان فاحسب ان كل من الادب والعلم الشرعي يكلم بعضهما مع شيء من التجاوز، لان الاصل هو العلم الشرعي والفرع هو الادب، وهذا هو الهدف الثاني الذي احسب ان وضع المنهاج اتقاه من فجد بهذه الماده يعني. خمس. الإنسان ممكن تزداد في الإنسان من خلال الهدف. نعم، كشف الذات الإنسانية في فطرتها. نعم. النقطة الثالثة من أول الهدف الثالث وهو هدف شخصي. ما من علم فيه شغاء الأنظار، كل علم فيه سائلة، حتى علوم عدوة، علوم الأخبرين فقط، وعلوم الجاهلين، علوم السخر، علوم المسلمين، فيها إذا أردت أن تتعرف على خصمك فعليك أن تعرف لماذا يفشل وكيف يفشل. فإذا العلم وهي غاية ثالثة من غاية واضح المنهج، أن هذا العلم مفيد بوجه عام كما فائدة باقي العلوم المتنمية للعلوم الشرعية. أحسب وأظن أن هذه الأهداف الثلاثة كانت في ذهني الواضع المنهاجي عندما تقرب من الأهداف الأدبي إلى هذا الأمر. وكما تلاحظون أنها ساحة واحدة تتعلق بالأدب وأخرى بالبلاغة، ولا أحسب أن ساعتين يشكلان عيد أن تقيلان على أناس نزلوا أنفسهم للعلم الشرعي وخدمة العلم الشرعي. وإذا كان من استقبالك فضع الله في رقبتي وإن إلى الله يؤمن إلى الله. إذا كانت وأنا أحضر أن يكون غيبا مفتوحا من عبيد هذا يسر للناس يتكلم. إذا كان الأمر قد استقر على ذلك فما الذي سيحدث في الأدب؟ والأدب كلمة مفردة يقع تحت جناحيها الكثير من التعريفات، ولا نريد أن ندخل في ما يمكن أن نسميه فلسفة أو تعمق دارس الأدب تحت تشبيه الأدب وتعريفه بشكل مبسط. ونحن ندرس الاقتصاد الأدبي بشكل موازن أو مساعد أو مساند للاقتصاد الشرعي، يكفي أن نشير أننا سنقرأ في أدبنا في الأدب في هذا العام نماذج أو أمثلة من الأدب منذ العصر ما قبل الإسلام وحتى العصر العباسي. لقد جاءت إصحاح واحد ما لك وما لهذا التوسع من ما قبل الإسلام إلى العصر العباسي. رويدكم قليلا فإن الإنسان فإننا بعونه تعالى سنختار من النصوص الجاهلية ثلاثة نصوص شعرية وسنحاول أن نرشد في اختيارها على خلاف في وجهات النظر، قد نتبسط القول فيه ونتناقش فيه لأن ما ترسخ في صورة هذا العصر يختلف عما سنقدمه في هذه النصوص. إلى ثلاثة نصوص شعرية جاهلية ونص نثري واحد من هذه. إذن أبتدئ الخطوة الثانية بعد أن طرحنا على أنفسنا تساؤل لما كان مادة في الأدب والبلاغة المساندة، حاولنا أن نشرح بعض أحداثها، ننتقل إلى نقطة ثانية من موضوع دراستنا في موضوع هذه الحصة أو هذه الساعة لنجيب على التساؤل ما الذي سندرسه وما هو المنهاج الذي سندرسه في هذا العام إن شاء الله. قلت أننا سنحاول أن ننسخ من مادة الأدب، نمسح من العصور الثلاثة، عصور ما قبل الإسلام، عصر الإسلامي، وفي هذه المساء الثلاثة سوف أشير إليها إماما وسريعا بعد قليل، والعصر الأموي إلى نهاية العصر العباسي. وهذا ليس فيه تزيد أو كثرة أو أعباء إضافية، وإنما سنتخيل من العصر ما قبل الإسلام أربعة نصوص، ثلاثة منها شعرية وواحد نص نثري، لأن الأدب فعالية لغوية تنقسم إلى قسمين، قسم الشعري وقسم الجذري عليه السلام. والشعر سنعرفه إن شاء الله في بداية النص الأول أنه سنتعرض له. ثم ننتقل بعد ذلك إلى صدر الإسلام، في صدر الإسلام وفي عهد النبي وخلفائه من بعده سوف نجد تحولا في موقف بين الشعر والنثر. ففي الزمن ما قبل الإسلام في العصر الجاهلي حيث كانت السيادة مطلقة لفن الشعر، نرى المسألة تنقلب رأسا على عقب، ولا سيما على يد من امتلك جوامع الكلم وحمل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الأرض على يد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا على يده وعلى يد خلفائه من بعده انقلبت آية الانتصار الكاشف للشعر إلى تغير المصري وانتشار فن الخطابة. ولذلك إننا عندما نتخيل النصوص من عصر فضل الإسلام أو عصر النبي وخلفائه من بعده سوف يكون نصيب النصوص النثرية ثلاثة ونصيب النص الشعري نص واحد. حتى إذا انتقلنا إلى العصر الأموي نعود إلى تكافؤ فنأخذ نصين نثريين ونصين شعريين ثم إلى العصر العباسي نعمله على نص. إذا مجموع النصوص التي سنلسلها لعنه تعالى لا تكاد تتجاوز الستة عشر نصا إن شاء الله. وفي ظني أن طريقة دراسة النص الدخول إلى أعماق قائله ومعرفة الحياة الاجتماعية والفكرية التي كانت سائدة في ذلك العصر من خلال من الأشكال المسبقة التي كنا قد قرأناها عن الجاهلية أو من خلال الأشكال المسبقة التي كنا قد قرأناها عن فترة الوحي أو الزمن الذي نزل في الوحي سوف نميز أو نمايز سوف نجد ما هي العلاقة بين الوضع أو الفلسفة أو الفكر الاجتماعي السائد وبين الشعر. هل كان الشعر حقيقة أو هل كان الأدب حقيقة يعكس الحياة الفكرية والاجتماعية أم ترى أنه كان يسبقها أو يتكلم عنها؟ إذا ثمة مجموعة من الأسئلة التي تتضمن معادلات فيها شيء من الصعوبة لن يكون ميدانها الآن، سوف يكون ميدانها مع تلمس دراسة النص الشعري ومعرفة أساسه. هذا هو من هذه فلسفة وجود الأدب في هذا الاختصاص. ثم هذا هو منهاجنا، بقي علينا أن نرى كيف نتعامل مع هذا النص. يعني عندما نأتي بنص أدبي أنا حتى أستطيع أن أصل الأهداف المرجوة من وراء ما أرسته من تقرير هذه الأهداف في هذا الاختصاص، كيف نتعامل مع هذا النص؟ تتعامل مع هذا النص أي نص سواء كان شعرا أو نثرا لابد من أن لهذا النص قائد. كل نص لا يرضو عقلك، النص مصدره رجل، مصدره امرأة، مصدره إنسان، لأن الكلام صفة العقلاء والإنسان هو العاقل. إذا المفتاح الأساسي في الدخول إلى النص هو رأس هرمه قائده. فقائله هذا رجل إنسان فيه مجموعة من المواصفات، في هذه المواصفات تلك العجينة التي دعا الله سبحانه وتعالى في خلقه في جملة من المواصفات فيها يعني فيها أقصى التطرف وفيها الهدوء وفيها الرزانة وفيها العصبية وفيها إذا هو مجموعة من المشاعر الخبيئة في نفس كل إنسان. هذا الشاعر أو هذا المبدع مبدع النص الأدبي حتى نستطيع أن نلم بهذا النص لابد أن نعرف شيئاً عن تكوين الشخص. تكوين الشخص كيف؟ ما اسمه؟ من أباه؟ من أبوه حفظاً؟ ما مش مثله؟ من أبوه؟ ما هي سيرورة حياته؟ هل فيها بعض الانتفاخات أو التورمات التي أثرت؟ هكذا ضبطنا شيئاً ما عن القائل. نأتي إلى المقول، إلى القول، نقرأ هذا القول. هل ثمة بين المنازع الشخصية أو النفسية المخبوءة عند الشاعر وبين أقواله شيء من الصلة؟ هنا نتلمسها من خلال ما نسميه شرح القصيدة أو شرح النص. في شرح النص أي نص يتألف من ألفاظ، ازدواج اللفظي، تركيب اللفظ فوق اللفظ المولد للعبارة. عندما نقرأ النص ندرسه علينا أيضا أن نتميز هذه الألفاظ، أن نتميز تركيب اللفظ للفظ الذي يقود إلى العبارة. هذا اللفظ فعل، هذا اللفظ مشتق، هذا اللفظ جامد، هذا اللفظ اسم فاعل. لكل من هذه الألفاظ في ترتيب النص وظيفة، علينا أن نبحث هذه الوظيفة، ندرك هل حققت هذه الوظيفة التي النحوية الأصلية، هل تحققت في النص؟ ثم هل كان النص كما قلت قبل قليل يعبر عن وقائع والأفكار عن الوقائع والأفكار الزائدة فيها؟ إذا هناك كل هذا الكلام إنما هو محض تصور نظري لن يجد جلوا له، لن يجد مرتكزا له إلا من خلال التطبيق عندما نتعرض لأول نص من النصوص التي نبدأها أو نحترقها عليها إن شاء الله. وبعد في هذه العجالة السريعة أحببت أن ألخص على نحو سريع ما الذي يجب أن نفعله ونقصه الآن. طبعا أنا الآن أجلس في القاعة أستمع إلى المدرس، أستمع إلى المعلم، لابد إذا من مادة مقررة علينا كيف نقرأ هذه المادة، يعني علينا أن نكون بهذه المادة إذا يجب أن يكون لها مقرر، هذا مقرر مفهوم منه في نهاية الامتحان نقدم فيه امتحانا المدينة الشك، هذا مبطل الخط هو عبارة عن أمية هي شبه جاهزة تقريبا ينقصها فقط. أنا كنت قد درست زملائكم الذين تلقوكم في العام الماضي وخرجت بتجربة، هذه التجربة يعني فيها بعض ما يمكن نسميه سلبيات والكمال لله وحده، يعني هي ليست كاملة ولا من تجربة إنسانية كاملة، لأنني كما أقول أو أكرر القول فإن الكمال لله وحده، ولذلك سأحاول أن أتلمس بعض الثغرات التي سوف ألتمسها، أتلمس بعض الثغرات الموجودة بين في هذه الأمية السابقة وطعمها بخلاصة تجربة التعايش الذي عشناه مع أخوانكم الذين سرقوكم في العام الماضي، ثم ندفع بها إلى أي مقطع نقطعها ونضعها بين أيديكم. لكن هذه فيها شيء نظري وفيها شيء عملي. الشيء العملي هو مفقود، يعني هو مادة دراستنا هنا، يعني النص وجود في الأمية، لكن كيف نحلل النص؟ هنا تحليل النص يأتي في هذا السياق، بمعنى عندما نقرأ النص هذا النص مجرد هو عبارة عن أصم حتى ينطق حتى يعبر عن ذاته ليصل الأهداف التي ابتغيناها من صلته بالعطف من تعبيره عن الواقع النفسي للإنسان القائم للأجل القائم، هذا سوف يكون من جانبه في الصف. لذلك أحرص أن يكون في جانب كل نص من النصوص عدد من الصفحات البيضاء التي توازي حتى نكتبها أو ندونها في السياق الشرطي إن شاء الله. أحسب من ذلك أنني قد وفيت بما أعدت من نفسي لقولي في هذا القصة، فإن كان خلمة من سؤال أو حوار أو اعتراض فنحن وباب النقاش مفتوح. أريد أن أرجو قبول يعني ما يمكن، يعني مثل الحديث أريد التأكيد على ذلك، يعني تخرج يعني الإنسان مهما حاول أن يمتصها يدخلها في شوف الماء سبحان الله يعني وين يخرج، بس أنا هذه المسألة أرجو أن تعقلوني في ذلك أريد لأقول مثلا أنه العملية التعليمية لم تكن يوما ما هي مجرد رغبة معلم، العملية التعليمية دائما تقوم على ركنين اثنين المعلم والطالب، ومهما كانت ومهما أوتي المعلم من فصاحة وضروب العلم والمعرفة فوالله فهو غير قادر على تحقيق الغاية إلا بنسبة ضئيلة، لن تتحقق نسبة التعليم المرغوبة المطلوبة ولن تتحقق الأهداف المبتغات إلا من خلال التواصل والتعاون بين الطرفين، طرف المعلم وطرف أي طالب. في ضوء هذه القاعدة المرجو من الأخوة والأبناء أن لا تأتي أذهاننا إلى المحاضرة وهي خاربة، طالما أن الأمية بعد محاضرة أخرى متين إن شاء الله ستكون بين أيديكم، يعني من المهم أن يقرأ النص والتعريف الشامل، لأنني أنا سأعرف في عرض الأمية سوف يكون التعريف الشعر أولا وفي مناسبة القصيدة ثانيا ثم في النص، وأنا مريد أن نقرأها نتلمس الألفاظ الصعبة نحاول أن نبحث عن معانيها نأتي إلى هنا مع وضعنا شيء من الذخيرة لفتح باب الحوار والمناقشة، لأنني هذا الأثر الذي كتبه فلان أو أبدعه فلان له معانيه لكن هو ذهب واندثر، ف فأنا أستطيع أن أقرأ النص على الشكل الذي أريده، يعني ما يتواجه لديني أستطيع أن أقول أنني فهمت من قول زهير كذا وكذا. قد يعترض دليل آخر، أي واحد ممكن يقول لا أستاذ أنت يعني جوريتك هكذا، لكن أنه رؤيتي أرى هكذا لأن يعدل لأن كذا وكذا. من أصل خلاصة الأمر في هنا أن الحوار فيها مادة الأدب هي رأينا إن شاء الله. ولذلك عندما قلت قبل قليل وهذا تعليق يبدو سخيفا الآن، عندما قلت أن علمي سؤال هل من مستجيب هل من توضيح هل من كذا، ما يعني ما حظيت بفعل في ذلك. أرجو في المراجع القادمة أن أقول أنك هنا أصبت هنا أصبت هنا مجال الحوار هنا، لأن كما قلت الكمال لله وحده. لذلك أعود مرة أخرى فأقول هل ثمة سؤال؟ هل ثمة اعتراض على المنهاج؟ هل ثمة رؤية لتعديل هذا المنهاج؟ هي أمية عن ماضي لكنها معدلة. أي سؤال آخر؟ أنا وفيت بنتي جديدة حبك في الشرق وصدق ما عندي قلت غير ذلك. أمية هي مكتوبة من العام الماضي، حصيلة ما درسته في العام الماضي مع زملائي. خرجت أنا كنت اخترعتها قبل أن أشاهد طلابي، قبل أن درسنا العام الماضي وصلنا إلى إيجابيات 10 إيجابيات في الشهر. إن شاء الله في مشروع أمياتنا لهذا العام سوف نتجاوز سوريا لنقدم كما تريد. كنت قد وضعت لها النصوص الجارية 6 نصوص، وكان الناظم بين هذه النصوص أنها كلها توظف موقف الجاهليين من الحرب. قلت ربنا وما الحرب، وجدت بين هذه النصوص نصوص مشرقة جميلة جدا من الجاهلين. مثلا عندما يقول عنترة وأعض طرفي ما بدأ في جارتي حتى تواري جارتي مأواها، يعني إذا في الجاهلية بعض القبس الذي في بلوغ الحياة. فحاولت أن أفتش عن هذه النصوص التي تكون تتلائم وقفة الإنسان وفضلته الإسلامية باتجاه السماء. إذا القسم الجاهلي عدل تماما باتجاه البحث عن النصوص التي تصدر عن فكرة إنسانية سليمة بعيدة عن الجموح، بعيدة عن الطيش، بعيدة عن النزق والسفة الذي من يزرع في الجاهلية. هذا مثال. ثم تأتي أسئلة أخرى إن شاء الله. في أول صفحة بعد المقدمة مكتوب ملاحظات عامة في سبيل أو بالطريق إلى جلالة المصر، وهذه أيضا مجرد اقتراح على سبيل المثال. لماذا كانت مجرد اقتراح؟ هل قبل قليل أنا كان بيدي مثلا وأنتم ناشا تدرسون الشريعة أستاذ أنت عم تقول عندنا أنا مدرس مادة الأدب وقلت انه انا اسلامي، ادب ما قبل الاسلام هو اسلامي. طيب هل الادب الذي قيل في العصر العباسي لم يكن اسلاميا؟ اذا انت مخطئ يا استاذ. الادب الاسلامي لان الادب الذي قيل في العصر العباسي فيه اسلام. طيب لماذا كان هذا اسلاميا وسميته اسلامي؟ وهذا اموي وهو اسلامي وسميته اموي؟ لماذا تميل الصور الاسلام وسميناه اسلاما ولم نسمي الاموي اسلامي ولم نسميه؟ سؤال. طيب لماذا لم يتوارد في هذه هذه سوف يكون مدار مناقشة كيف نفهم ما يسمى بالأدب الإسلامي؟ هل الأدب الإسلامي له علاقة بالزمان؟ هل الأدب الإسلامي ثمة منهج فكري عقلي يميز الأثر الأدبي الإسلامي من غير الأثر الإسلامي؟ إن شاء الله ستكون في المطلع أسبوع الثلاثاء القادم على هذا الموضوع فيه شكرا. طيب هذا سؤال آخر أنا في حلة الله إلى درس آخر.